يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله جميعا من النار. ما زلنا إخواني الكرام في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور إلى آخر الآيات. هذه الآية تثبت لنا عقيدة وهي أن كل ما يقع في هذا الكون إلا وسبق في علم الله، ومراتب القدر يقول العلماء هي أربعة أمور. الأمر الأول أن نعتقد أن الله عليم بكل شيء بما كان بلا بداية وبما سيكون بلا نهاية وبما هو كائن في العالم العلوي والسفلي، هذا العلم القديم، هذا أولا. ثانيا كل ما هو كائن إلا وكسبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن كل ما وقع في الكون حتى جلستنا هذه إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ إلى أن تقوم الساعة. هذا المكتوب علم الله أوسع منه، لأن علم الله سابق على المكتوب، وما يأتي بعد نهاية القيامة بعد القيامة أيضا من هناك علم الله لا حد له. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي أن كل ما يقع في الكون هو من مشيئته، بمعنى أنه شاءه، لا يمكن أن يقع في الكون شيء قصرا قهرا على الله، لا أبدا. حتى كفر الكافرين وطغيان الطغاة والمجرمين كل هذا بإرادة الله وبمشيئة الله، بمعنى أن الله أراد أن تكون، لو شئنا لو شاء الله لهدى الناس جميعا، لو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن سبحان الله جعل المشيئة للناس، إن شاءوا آمنوا وإن شاءوا كفروا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن كل ما يقع في الكون بمشيئته ولا لا؟ بمشيئته، لا يقع شيء في الكون رغم أنفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أبدا. هذه المرتبة الثالثة في القضاء والقدر، هذا يجب الإيمان به، من لم يؤمن بهذا كفر، انتبهوا. الرابعة هي أن هذا الإنسان خلق الله جسمه، وخلق له قدرة، وخلق له إرادة ومشيئة، فكل ما يتصرف فيه هذا الإنسان هو بقدرة هو خلقها، وبإرادة هو أنشأها سبحانه وسبحانه. فهذه القدرات التي عندنا هل هي من خلقنا؟ لا، بل هي من خلق الله. الله سبحانه وتعالى خلق أجسامنا، وخلق قدراتنا، وخلق مشيئاتنا. إن شئنا آمنا، وإن شئنا كفرنا، إن شئنا صلينا، وإن شئنا تركنا، إن شئنا أتينا المسجد، وإن شئنا لم نأتي، إن شئنا آمنا، وإن شئنا لا. هذه عندنا ولا لا؟ هذه المشيئة أين وجدناها؟ الله أكسبنا إياها وأعطانا الحرية الكاملة. ولكن لا نقف عند هذا الحد، بل أقام الحجة، أرسل الرسل، وأنزل الكتب. فالكتاب بين أيدينا، والرسول بلغنا، والحجة قائمة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كنا معذبين، وما كنا معذبين أي ولا مثيبين حتى نبعث رسولا. قامت الحجة ولا لا؟ الحلال بين والحرام بين ولا لا؟ نحن مسؤولون والله لا مسؤول، نحن المسؤولون. هذه قضية لا بد منها. احنا قلنا هذه الأربع من لم يؤمن بها كفر. هناك حديث يقول فيه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، دخل رسول، يقول الصحابي عبد الله بن عمرو، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان، كتاب في يمينه وكتاب في شماله، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: تدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا أنت. قال بالكتاب الذي في اليمين، قال: هذا كتاب من الله فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، يعني واحد تين ثلاث فلان فلان فلان فلان فلان، وفي النهاية كان عملوا الشرطة زاحت وكان جملوا المجموع، هذا أجمل يعني الحساب المجمل. قال: ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا، هكذا في الحديث. ثم رفع الكتاب الذي في الشمال فقال: وهذا كتاب من الله فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقالوا: يا رسول الله، إذن فيما العمل الآن إذا كان الأمر قد فرغ منه ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يسروا وقاربوا. وفي الحديث الآخر: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل ما عمل، وصاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل ما عمل. وفي رواية: أن عمل أي عمل، هكذا الرواية. ويؤيد هذا الحديث حديث آخر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة 60 سنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل هو فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعملوا بعمل أهل النار 60 سنة 70 سنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعملوا بعمل أهل الجنة، يعمل هو بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن القضية قضية عمل، والعمل بالخواتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: فرغ ربك من العباد وفعل ونفض، هكذا يدي عليه الصلاة والسلام، نفض يعني فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الله عالم ما نحن عاملون، ما نحن عاملون. ألا يعلم من خلق؟ الله يعلم أو لا يعلم؟ الله يعلم ما سوف نعمل. قبل خلقنا كل واحد واحد ما هو فاعل. إذن إذا هو عاقبنا ظلمنا؟ هل عاقبنا على عملنا أم على علمه؟ على علمه؟ لا، ما عاقبنا على ما علم، بل عاقبنا على ما عملنا. والعلم كشاف. هنا تحصل بعض الشبه لبعض الطلبة ولا لبعض الناس، نعم، وخصوصا أصحاب الشبه الذين يريدون ضرب الإسلام وإلقاء النعرات وإلقاء الشبه في الإسلام العظيم، والأمور بينة واضحة. إذن إخواني الكرام، قد يقول قائل: سبحان الله، إذا كان الله علم أهل النار وعلم أهل الجنة، علم أنهم سيكونون كفار، فلماذا أمرهم ونهاهم؟ لماذا كلفهم؟ لماذا أنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل؟ الله عالم بأن أبا جهل سيكون كافرا، وأبا لهب كذلك، وفرعون اللعين، وقارون، وغير، وهامان، إلى غير ذلك من الكفار، القائمة طويلة. 999 كلهم علم الله من البشرية أنهم سيكونون من أهل النار، واحد في الألف كما في البخاري، نعم، في بعث النار لما يأمر الله سبحانه وتعالى آدم ابعث بعث النار، يقول: كم يا رب؟ يقول: من كل 1099 999 كلها للنار، واحد من الألف إلى الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه تقوار غير الآن، شين أوروبا وأمريكا والهند واليابان وإلى آخر إفريقيا، كلش ضد الله عز وجل، الكل يحارب الله، الكل شاهر الحرب على الله. أين متجه؟ كين ولا لا؟ عاد يجو ومجوج وكذا إلى آخره. المهم يا إخوان، الله كلفنا ونحن يمكن أن نكون مؤمنين ولا لا؟ كلنا، كل العالم يمكن أن يؤمن ولا لا؟ في إمكانه وفي استطاعته وفي قدرته أن يؤمن ولا لا؟ قل لله بالله عليكم، شي واحد يقول لي ما يستطيع؟ لا أبدا، لابد كل واحد. الله لا يأمرنا سبحانه وتعالى بما لا نطيق، لا يأمرنا بالمستحيل أبدا. الله لا يأمر إلا بما هو في استطاعتنا وفي إمكاننا. وها هو يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عندنا مشيئة ولا لا؟ خلاص. هنا حديث لا بد من التنبيه عليه، وهذا في الحقيقة قد يكون مشكلا في ظاهر الأمر، ولكنه بحمد الله أمره بين واضح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي بصبي ليصلي عليه من الأنصار، فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لهذا الصبي، طوبى له، عصفور من عصافير أهل الجنة، لم يعمل سوءا ولم يدركه. حديث صحيح مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو غير هذا يا عائشة؟ وش عندك شي كلام آخر ولا غير هذا؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. انتهى الحديث. إيش معنى هذا؟ جاء العلماء، علماء التفسير، علماء شرح الحديث، ماذا قالوا؟ من جملتهم الإمام النووي رحمه الله، بماذا أجاب في هذا الحديث مع أن الإجماع بل حديث أن الصبيان، صبيان المؤمنين من أهل الجنة، يتبعون آباءهم في الجنة، الصبيان الذين يموتون صغارا هم أتباع آبائهم المؤمنين، يتبعون آباءهم. إيش هذا؟ قال جواب: أولا أن الله يعلمنا أن لا نشهد الشهادة القطعية إلا إذا رأينا أو سمعنا ما دخل تحت حواسنا الخمس، أما الشهادة هكذا فلا تجوز. قال هذا من إخواننا جزاكم الله عنا خيرا، وهو صادق يطلبنا أن نشهد له ما رأينا ولا سمعنا. انقذوا أخاكم، انقذوا أخاكم جزاكم الله عنا خيرا، هذا أخونا نشهد له، يجوز؟ لا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: أطر الشمس؟ قال: نعم. قال: عليها فاشهد. يعني الأمور لا تشهد إلا في الأمور التي تكون واضحة بينة، رأيتها أو سمعتها أنت. نعم تشهد بالعلم، سمعنا، سمعت الناس يقولون كذا كذا، اشهد. إذن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في شخص زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعلمنا أننا لا نشهد إلا بما دخل تحت حواسنا الخمس، يعني كأنه يقول له عليه الصلاة والسلام: هل رأيته؟ هل رأيته يعني يطير في الجنة؟ حتى قلت عصفور من عصافير الجنة؟ لا. أو هذا جواب أول. الجواب الثاني يقول الإمام النووي: ربما كان ما زال ما أوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صبيان المؤمنين إذا ماتوا صغارا يتبعون آباءهم، كان ما زال هكذا. الجواب الثالث وهو في نظري أنا أفضل وأكمل، وقاله السندي رحمه الله. أش يقول؟ يقول كون الأبناء يتبعون أبويهم المؤمنين الذين ماتوا وهم مؤمنون، هل نحن نعرف أن هذا الصبي مات أبواه مؤمنين حتى نشهدناه بأنه من أهل الجنة؟ لأن الأمر متوقف إيش؟ على معرفة أبويه على ماذا مات، وهذا يمكن؟ لا. وهذا في نظري ما قاله السندي رحمه الله هو الصواب. إذن هذا الصبي نقول أنه عصفور من عصافير الجنة، إذا تحققنا بأن أبويه قد ماتا على الإسلام وعلى الإيمان وأن لنا هذا. يمكن أن نعرفه؟ إذا الأمر موكول إلى الله عز وجل. لا نشهد ولو للصبي بأنه عصفور من عصافير الجنة، لا ينبغي أن نشهد بهذا، لأن الأمر متوقف على شيء والقطع به، وهذا مجهول. هذا ما عندي في هذا المجال. نرجع إلى قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وأنا بينت لكم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق تلك المصيبة، أو أن نخلق تلك الأنفس، أو أن نخلق الأرض. ما أصاب المصيبة، المصيبة تطلق على الحسنة وعلى السيئة، تطلق على الشر وتطلق على الخير. إن تصيبهم حسنة، يقول هذا، وإن تصيبهم سيئة، إذن أصابت مصيبة. كلاهما تسمى مصيبة، من أصاب يصيب. ما أصاب من مصيبة في الأرض، ما من مصيبة تقع في الأرض من زلزال أو أمطار طوفانية أو قحط أو موت بهائم أو رياح مدمرة أو حروب، إلا وهي مكتوبة عند الله عز وجل. إذا التصميم، إذا صح التعبير باللفظ العصري، التصميم كله عند الله، تصميم الكون من إلى في الأرض ولا في أنفسكم. إيش مصيبة في أنفسكم؟ موت، مرض كبد، مرض الرياء، سرطان الرئة، سرطان المعدة، سرطان الدم، سرطان الحنجرة، إلى آخره، والقائمة طويلة جدا. مكتوب كل ذلك. موت أولاد، كفر، شرك، نفاق، بدع، معاصي، ضلالات، حيرة، قلق، فزع، انزعاج، وسواس، كل ذلك مكتوب. شبه في العقيدة، شهوات، كل هذا مكتوب عند الله. ثم قال: إن ذلك على الله يسير، ما فيه تعب على الله، في مدته وفي مدته. إن ذلك على الله يسير. ويقول في الآخر: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا علمت أن الحق سبحانه وتعالى سيدنا وخالقنا ومدبر أمورنا، إذا سبق هذا في علمه، أي زعل نزعل؟ ليش يطر لك يا أخي؟ ليش تنشنق راسك؟ لأن الأمر مكتوب، سيدي كسبه خلاص. ولا تفرحوا بما آتاكم، إذا جاءت خيرات وبركات ما تقول بجدي وكدي، أنا فعلت بحنكتي بتجربتي. إيش تجري بعد؟ إيش تجري؟ من أنت؟ أي تجربة عندك؟ الله وفق، الله أقدر، الله كتب، خلاص. إذا جت مصيبة إيش موقفك منها؟ الصبر. ونقصكم المصيبة تقضي على السيئات، والصبر يرفع الدرجات. وإذا جت نعم إيش موقفنا منها؟ الشكر. وتعلمون أن عناصر السعادة ثلاثة، عناصر السعادة ثلاثة، إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. إذا توفرت هذه الثلاثة فأنت والحمد لله من السعداء. إذا وفقت إلى هذه الثلاثة قلت لكم فأنتم من السعداء. اللهم اجعلنا جميعا من السعداء. الابتلاء يا إخوان، الدنيا كلها ابتلاء. ما تقول أنا وحدي المصاب، أنا وحدي المريض، أنا وحدي الكئيب، أنا وحدي الحزين. لا يا أخي الكريم، الابتلاء منذ خلق الله البشرية، أبونا آدم ابتلي، طرد من الجنة، كان يعيش في النعيم وطرد من النعيم، بل داخل الجنة تسلط عليه إبليس اللعين في دار النعيم وحرمه من ذلك النعيم، كذا ولا لا؟ كل الأنبياء ابتلوا، ابتداء من نوح عليه الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، كلها مرت في النكبات والمصائب من قبل قومه. كانوا يضربون كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يضربونه ويسيل الدم ويجرونه، وهو يقول ويغمى عليه عندما يفيق يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ما علموا أني رسولهم، ما علموا أني جئت لإنقاذهم من غضب الله وسخطه والنار، ما علموا، مساكين. إذا جاء أحدهم يموت يجمع أهله وذويه ويوصيهم إياكم ثم إياكم أن تتبعوا هذا الكذاب، هذا الدجال، هذا الساحر، إياكم ثم إياكم. وهكذا الواحد تلو الآخر يوصي أبناءه وذويه. هذا باختصار شديد. ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أوذي إيذاء شديدا وابتلي ابتلاء فظيعا، حتى في النهاية كما تعلمون أصدرت المحكمة النمرودية حكمها بالإعدام. ليش؟ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حطم الأصنام. ما قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، فأضرموا النيران وألقوا في منجنيق ورموه في النار، لولا أن الله قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لكانت النهاية لإبراهيم. أما ابتلاء بالذبح كاد بذبح كاد إلى خليص خلاص. أيضا زكريا عليه الصلاة والسلام، زكريا حاك اليهود على قتله، حاك اليهود يعني ودبروا قتله، وثم لما اتبعوه لذبحه وإذا بالشجرة تنفتح ويدخل في الشجرة وتلتئم الشجرة عليه، معجزة ظاهرة واضحة، آية على رسالته ونبوته، ومع ذلك ياتوا بالمناشير وينشرونه ويقتلونه. ابنه يحيى عليه الصلاة والسلام لما أفسى فتوى ما لاقت بامرأة الأمير، أشارت وهي مومسة أو أمها أشارت إلى ذبحه، مومسة أشارت إلى قطع رأسه ما قطع. الله أخبر سبحانه وتعالى عن اليهود أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق في القرآن الكريم. عيسى عليه الصلاة والسلام لما جاءوا إلى قتله لولا أن الله رفعه لكانت النهاية أيضا. يوسف الصديق ابتلي بإخوته رموه في الجب في البير، ثم لما دخل القصر الملكي رموه بالزنا بأنه زاني، ودخل السجن 7 سنين ظلما وعدوانا، كذا ولا لا؟ ولما سبحان الله لما يعني جاء أبواه وجاء إخوته ووقع الصلح وخروا له سجدا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني، ما قل من البير، من السجن. ليش؟ لأن وقت الصلح. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أيها بالله بيني وبين إخوتي، أقحم رأسه في أنفه في كأنه هو السبب فيما وقع. كل هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أخبر عن أيوب عليه الصلاة والسلام، أيوب بقي 18 سنة وهو طريح الفراش لا يتحرك، وثم لما نعم لما جاء الشفاء وجاء الأمر الإلهي، وحيث قال هو ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتناه أهله ومثلهم معهم رحمة من الإله، كما قال الله عز وجل. يا إخوان جزاكم الله عنا خيران، الحياة في الأنبياء، حياة الأنبياء كلها ابتلاء. بل أحكى الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الأخدود لما آمنوا عرفوا العقيدة الصحيحة واعتنقوها، جاء النظام في ذلك الزمان وأصدر حكمه بأن يحرقوا جميعا، وحفرت الأخاديد وصار كل واحد يؤتى به ويرمى في النار حتى يحترق عن آخره، ذهبوا كلهم كما حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. سحرة فرعون لما قالوا آمنا، لما عرفوا الحقيقة وعرفوا العقيدة الصحيحة والدين الصحيح، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلمنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا بالبينات وحق الذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. إذن سبحان الله أصحاب الكهف يا إخوان أيضا كانوا يعيشون في البذخ والصرف، وكانوا يعيشون في القصور والحرير، وكانوا يعني على عقدة آبائهم وأجدادهم. نعم، ولما يعني منحهم الله الإيمان وانشرح صدورهم للإسلام وزال الظلام من نفوسهم، وإذا بهم يتغيرون تغيرا كاملا، لما لحقهم النظام وإذا بهم يقصدون غارة في الجبل وجدوا فيه راحتهم ووجدوا فيه طمأنينتهم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. امرأة فرعون آسية لما آمنت بالله ورسوله، اشفع الفرعون أمر بأن تربط بالأعمدة ويعني تضرب حتى تموت، وفي رواية أنه أمر بأن تلقى عليها صخرة. ماذا قالت؟ ربي ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. طلبت، يقول العلماء طلبت الجار قبل الدار، ما قالت ابني لي بيتا في الجنة، ابني لي عندك، ما في الجنة فقط، عندك يا رب. طلبت الجار قبل الدار، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. نعم. ثم إخواني الكرام أيضا يونس عليه الصلاة والسلام وأن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالسقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه لا يبعثون. هكذا ابتلاء من الله. جاء دور سيدنا رسول الله، حتى لا أطيل بكم وإلا القائمة طويلة وطويلة جدا. جاء دور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ولد يتيما، ولما نزلت عليه الرسالة ودعا قومه لأن يؤمنوا، نعم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من مشى على الأرض، خير من مشى على الأرض. لما دعا قومه ماذا قالوا؟ قالوا ساحر، كهان، كذاب، أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، إنما يعلمه بشر، هكذا قالوا، إن هذا لشيء يراد، يريد الحكم، يريد السلطة، إن هذا لشيء يراد، هكذا يا إخوان. ولما جاء الموسم، موسم الحج، وخرج يدعو إلى الله وينادي: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعمه أبو لهب من ورائه يقول: إياكم ثم إياكم أن تثقوا في هذا وأن تتبعوه، إنه ساحر، إنه كذاب، إنه إنه وإنه. نعم، كان يصلي في البيت عليه الصلاة والسلام، فأتوا بالفرث، بفرث البعير، وألقوه عليه وهو في الصلاة، وأدموا عقبه الشريف بالحجارة عليه الصلاة والسلام، وأدخلوا المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، نعم، وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، كسروا هذه الأثنان ورموا بالحجارة، وثم حوصر عليه الصلاة والسلام هو وأتباعه 3 سنوات، حتى أكل ورق الشجر من شدة الجوع عليه الصلاة والسلام، وكان في الغزوات يربط الصخور على بطنه عليه الصلاة والسلام. نعم، وفي النهاية إخواني اجتمعت المحكمة القرشية وأصدرت حكمها بالإعدام والتصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعينوا القتلة وعينوا الليلة، فكانت الهجرة. فلولا أن الله سلم لكانت النهاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوذي في المدينة، أوذي في زوجته عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالوا إنها زانية، ولا زال الروافض، ولا زال الروافض يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه، في عائشة حبيبته، أحب أزواجه عنده عليه الصلاة والسلام. الآن يخطبون خطبا ويكتبون كتابات اتهاما للسيدة عائشة رضي الله عنها بالبهتان، عائشة التي برأها الله، برأها الله من فوق 7 سماوات نزل فيها القرآن، ومع ذلك ها هم الروافض تسمعون كلامهم حول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم، إذن أوذي في زوجته وفي فراشه، وأوذي صفوان الصحابي الجليل الذي اتهموه، وأوذي أبو بكر الصديق في بيته، وأوذي الصحابة جميعا، وضرب الإسلام من الأساس، لأن الغرض ما هو؟ الغرض هو نصف الإسلام، يعني رئيسكم هذا بيته بيت الدعارة، أنتم تتبعون من بيته بيت الدعارة. إذن كان ضربة للإسلام وضربة للصحابة جميعا، نسأل الله العافية يا إخوان. وأوذي عليه الصلاة والسلام بالأحزاب، تجمعت الجزيرة العربية كلها على استئصال رسول الله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. انظروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوذي هو عليه الصلاة والسلام في 70 من الصحابة من العلماء، أرسلهم إلى بعض القبائل أرعل وذكوان، فاستأصلوهم جميعا وقتلوهم جميعا، فهنا كان شرع القنوت، كان يقنس عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فترك عليه الصلاة والسلام القنوت. نعم. وأوذي عليه الصلاة والسلام وابتلي في موت أولاده الذكور وفي موت معظم وأكثر بناته عليه الصلاة والسلام. نعم يا إخوة. وفي النهاية سمموا، ألقوا له السم في الطعام ومات مسموما عليه الصلاة والسلام، نال الشهادة. فهو يموت، مات بقدر الله طبعا، ولكن هو يموت وهو يقول عليه الصلاة والسلام أكلت خيبر قطعت أبهري، والأبهر هو عرق يتصل بالقلب، إذا قطع مات صاحبه، فنال الشهادة عليه الصلاة والسلام. وليس هذا هنا فقط، بل كذلك صحابته الخلفاء الراشدون أوذوا بعده عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه مات مقتولا، وعثمان رضي الله عنه مات مقتولا، وعلي رضي الله عنه وأرضاه مات مقتولا، تعلمون هذا ولا لا؟ والأئمة الأربعة أيضا أوذوا في سبيل الله. فالإمام مالك رحمه الله ورضي عنه كان يطوف به في المدينة على حمار والصياط من فوقه وهو يقول من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس. طلاق المكره لا يلزم، لأنه ألزم بأن يقول طلاق المكره لازم من قبل بعض الحكام في ذلك الزمان. وأيضا الإمام أحمد قضية خلق القرآن، أدخل السجن وبقي في السجن عام وستة أشهر حتى كان يقال أنه مات في السجن. وكذلك أيضا أبو حنيفة رضي الله عنه سجن أيضا حتى قيل أنه مات. والإمام الشافعي أوذي أيضا إيذاء شديدا، نعم، ولحقه يعني من النكبات ما شاء ما الله به عليم. وهكذا إخواني الكرام يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء ليميز الله الخبيث من الطيب وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا تقل يا أخي أنا المصاب وحدي، فكم من إنسان أصيب بمرض عضال، وكم من حزين فقد أحباءه، وكم من إنسان ذهب ماله، وكم من إنسان ابتلي بالوسواس والعياذ بالله، وكم من إنسان ابتلي بالدين أثقل كاهلة، وإنسان ابتلي بزوجة والعياذ بالله وكم من زوجة ابتليت بزوج، وكم من إنسان ابتلي بالجار السوء. وهكذا الابتلاءات متراكمة، ما على المؤمن إلا أن يصمد ويصبر حتى يلقى الله عز وجل. والله موفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. يقول الأخ الكريم ما رأيكم في من يكفر مسلما بدون حجة ولا برهان؟ إخواني الكرام قضية التكفير صعبة، وصعبة جدا جدا، حتى كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول من قال قولا كفريا، قول كفر، أو فعل فعل كفر، يحتمل الكفر من 99 وجها، ويحتمل غير الكفر احتمالا واحدا، لحملت كلامه أو فعله على ذلك الفعل الذي لا كفر فيه. لأن قضية التكفير صعبة، لأن كأنك أخذته وأخرجته من دائرة الإسلام، كأنك قتلته. قلنا يا إخوان قضية التكفير قضية صعبة، فلا يجوز لأحد أن يقول إن فلان كافر ها أو يكفر يعني شخصا من الأشخاص بفعل ما أو بقول ما ها بدون حجة، أو يقول إن حزبا من الأحزاب كافر أو مذهب من المذاهب أو يعني طريقة من الطرق أو كذا أو دولة من الدول، لا، إلا إذا أعلنوا الكفر فرضا أو جماعات، أعلنوا من أعلن الكفر كفرنا، أما لا فلا، إلا أن صاروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. نعم. سؤال آخر يقول: ما الحكم لو تأخر القضاء إلى أن دخل رمضان ثان؟ إذا دخل رمضان ثان يعني لا يخلو هذا التأخير، إما أن يكون لعذر فهذا لا حرج، يكون إنسان مريض أو امرأة مريضة أو يعني حمل تركب حمل أو رضع أو كذا فوقعت تأخير إلى أن زاحم رمضان آخر فلا شيء عليها. نعم إذا أخره عمدا بدون عذر فهذا بعض العلماء يقول لا بد أن يقضي وأن يطعم، يقضي ويطعم. نعم. ثم يقول هذا الأخ: هل الجلباب زي إسلامي؟ يا أخي الكريم، الإسلام العظيم أمرنا بأن لا نتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم في الأشياء التي هي منهم ويعرفون بها وهي لهم. نعم، فالمسلمون عندهم زيهم كذا ولا لا؟ عندهم زيهم، والكفار عندهم زيهم، فأنت إذا تزيدت بزي الكفار تكون قد شبهت بهم في لباسهم في أعرافهم في عاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم فضلا عن أمور دينهم. فالذي يحتفل في مولد إيش؟ في مولد عيسى عليه الصلاة والسلام، قلت لكم إن هذا شبه بالردة. ليش؟ لأنهم يحتفلون بعيسى، ليش يحتفلون؟ بكونهم من الله، بكونه ابن الله تعالى الله عن ذلك. فمن احتفل بعيسى معهم بهذا ايش يكون؟ هذه مصيبة. تدري ماذا تفعل؟ لله وإنا إليه راجعون. ثم يقول آخ: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم؟ هذه يشمل العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك والأعراف كما قلنا وكل شيء. ثم يقول: هل يجوز أكل الحلزون؟ الحلزون عند الإمام مالك حلال، ولكن عند بعض العلماء يقولوا إنه ميتة وحرام بنص القرآن، وهو قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والرسول صلى الله عليه وسلم أخرج ميتتين وهما الحوت والجراد، وبقي سائر الميتات. نعم، في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، هكذا يقول بعض العلماء، ومنهم يعني ابن حزم وغيره في المحلة وغيره. ثم يقول: يا أخي الكريم، شخص في الإعلام يخرج إلى الشارع ويقول: ما الحكم إذا أصبحت المرأة تعدد الرجال؟ يعوذ بالله، يعني الرجل يعدد، هم أعطوا شخص الرجل يعدد في كيف المرأة؟ المرأة إذا عددت ماذا ستفعل؟ عند أربعة الرجال غات ولد، نعم سيمشي وتقتلوا على ذلك الولد ثمنوا كذا ولا لا؟ فهمت ولا؟ فلان يقول ديالي، وعلان يقول ديالي، وزيد يقول ديالي، والشيخ خربيق يقول ديالي، وكذا سيختفلون. لمن هذا الولد؟ ما ندري. هذا على جنون، هذا تهكم بالإسلام، هذه سخرية بالإسلام، هذا استهزاء بالإسلام. أي نعم، ما شاء الله. ثم يقول: ما قولكم في قوله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق؟ هذا ليس بصحيح. أبغض الحلال إلى الله، لا يبغض الحلال أبدا. نعم، الطلاق ليس ليس بحسن، لأن الطلاق هذا بمنزلة أكل الميتة، لا تكل الميتة إلا للضرورة، فكذلك الطلاق لا يلجأ إليه إلا للضرورة القصوى، إذا استعصى الحال آخر الدواء الكي، هذا كذا الطلاق. لأن الطلاق فيه إيش فيه؟ كل ما أكسبه لنا الزواج إلا وهدمه الطلاق. فالزواج الرسول صلى الله عليه وسلم القبائل العربية كلها كان متزوج به عليه الصلاة والسلام، فالقبائل كلها كانت تحترم الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدره حتى يعني أبو سفيان اللي كان كل حرب دارت ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرب من قريش مع قريش دارت مع رسول الله، كان قائدها هو أبو سفيان، لما بلغه الخبر أنه تزوج بأم حبيبة بنته قال هو الفعل، نعم هو الفحل لا يجدع أنفه، خلاص تلك الحدة ذهبت. شوف الزواج اللي كيعمل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بأهل مصر، ليش؟ قال لأنهم أصهارنا نسبنا، ليش؟ لأن السيدة ماريا مصرية، فوصى بمصر كلها. وهكذا القبائل العرب، إذا كل ما تبنيه ما يبنيه الزواج هدمه الطلاق، سوف تنقلب حرب بين الأسر وربما بين القبائل، نسأل الله العافية. فالناس لا يعرفون هذا المعنى. ثم يقول يا إخوان استعدوا للبرد كما استعدون العدو، لا هذا ليس بحديث، هذا كلام زنقاوي هذا. أي نعم. ثم يقول هل حقا أن المسيح الدجال هو السامري؟ وهل مات السامري بعد أن قال له موسى اذهب فإن لك؟ لا أبدا، لما خرج السامري وقال ودع عليه موسى عليه الصلاة والسلام وقال ذهب في الحياة أن تقول لا مساس، ذهب. فاللي شاف يقول لا مساس لا مساس، أنت تسمع بعد مني بعد لا مساس، سهلك. هذه دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، قال لا مساس لا مساس، اللي شوف يا رب من لا مساس لا مساس، تهلك العياذ بالله. نعم. يقول اثنان اختلفا في فريقين لكرة القدم أيهما سيفوز، واتفق كل منهما على أنه إذا خسر فريقه فأنه سيدفع الآخر مبلغا من المال، فهل هذا حلال أم حرام؟ إيش حلال؟ هذا قمار واضح بين، هذه الكرة كورتنا جميعا، قلنا لله وإنا إليه راجعون. هذا سيقول السؤال ما الحكم إذا التقى الختانان؟ إذا التقى الختانان يقول عليه الصلاة والسلام وجب الغسل. إيش الختان؟ يعني ما يقطعه الحجام، ما يقطعه الختان، هذه الدوارة إذا وصلت للختان دي المرأة وهي لا تصل إلا إذا دخل لا حياء في الدين، دخل رأس الذكر، يعني إذا دخل خلاص، هذا معنى الختان مع الختان إذا التقيا وهما لا يلتقيان إلا، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان وجب الغسل. السؤال الآخر يقول ما حكم مرأة تقص شعر رأسها سواء نقصت منه قليلا أو كثيرا؟ يعني المرأة تقطع شعرها إذا كانت باتفاق مع زوجها، وكانت بحيث سبحان الله لعلة من العلال، أولا أن لا يكون فيه تشبه، لأنه دخل في تشبه من تشبه بقوم فهو منهم، ثانيا قد يكون يؤذيها يعني بالمشط وكذا وبالغسل اليوم غدا وبعد غد والشعر طويل يعني يؤذيها يسقط، فهي إذا قطعته ربما يخفف الحال ما يسقط كله. نعم. ويكون بإذن من زوجها، هذا هو اللي عندنا الشروط في هذه القضية. نعم. ثم يقول هل يجوز لشخص طلع على منكر خفي بطريقة معينة علما بأن هذا المنكر يتضرر منه بعض الأشخاص أو يكشفه لهم ليبصروه أو ليبصرهم بالحقيقة فلا يبقى مخدوعين، علما بأن المقولة الساكت عن الحق شيطان؟ يا إخوان صغير المنكر واجب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن إذا كان ذلك التغيير سيوقعنا فيما هو أنكر، هذا لا، يعني إذا غيرنا المنكر سيوقعنا في إزهاق أرواح سبحان الله، أو أمور لا يمكن يعني يتقصها، فهذا يسقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى الكعبة وقال عليه الصلاة والسلام: الكعبة لولا أني خشيت على قومك، ها، لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، ها، ولأدخلت الحجرة في، ها، نعم، في الكعبة. إذن الكعبة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مخالفة لما بناه عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن قريش هم الذي بنوها على خلاف ما كانت عليه في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذا المنكر؟ قال: خشيت كفر الناس، لأنه يعني ربما يقولوا هذا النبي أراد إكساب السمعة، أراد الصيت، أراد أن يكسب لنفسه أنه هو الذي بنى الكعبة، خفت من الناس أن يقولوا هذا فتركته. إذن صغير المنكر إذا كان يؤدي إلى ما هو أنكر وأخزى وألعن يجب ترك هذا المنكر. فكان ابن تيمية رحمه الله يقول في أيام الاستنصار، سئل يعني أننا لنمر على هؤلاء، على هؤلاء الكفر وهم يشربون الخمر في الطريق، قال: اتركوهم، دعوهم في خمورهم، لأنهم إذا صحوا قتلوا المسلمين، إذا صحوا إيش يفعلوا؟ يقتلوا المسلمين، اتركوهم في خمورهم. شوف يعني هذا منكر، ولكن صغيره يؤدي إلى ما هو أنكر. إذا كان صغير منكر يؤدي إلى القسل وإلى الشغب وإلى الفتنة وإلى كذا، هذا لا أبدا، ما بقي منكر هو الذي يفعل هذا. نعم. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالموليات قدحا، فالمغيرات سبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله الله المصلين